الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على نبيه مصطفاه وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. طيب، مؤخرا كنا تكلمنا عن المسلسل. قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك، قال: عزيز مروي اثنين أو ثلاثة. العزيز قسم من أقسام الحديث. سمي العزيز عزيزا إذا كان حديث إذا كان طريقا جاء ما يعززه من طريق آخر، يقال هذا عزيز. طيب، نحن تكلمنا مرة عن الصحيح لغيره، وقلنا الصحيح لغيره إذا كان جاء عندنا مثلا طريق وطريق آخر يسانده، فينتقل من كونه حسن لذاته إلى صحيح لغيره. فنظير هذا أن يأتي الطريق من أو يأتي الحديث من أكثر من مروي أو من أكثر من طريق، هذا يقال عزيز، سمي عزيزا لأنه هذا يعزز هذا، سمي العزيز عزيزا لأنه يعزز هذا. طبعا لا يلزم منه أن يكون صحيح، قد يكون عزيز ضعيف، قد يكون عزيز لكنه ضعيف بسبب ما فيه من الرواة. طيب، وبعضهم يقول بأن العزيز أو سمي العزيز عزيزا لأجل أنه قليل في الحديث، ليس بكثير، من باب العزة وقلة والندور. وبعضهم وهو الظاهر أنه مجيء هذا الحديث من طريقين فأكثر، عزيز مروي اثنين أو ثلاثة. مقصود بقوله هنا يعني اثنين أو ثلاثة، بمعنى أنه جاء هذا الحديث من إذا انفرد، أو بالأصح عندنا الآن أو قبل ذلك عندنا طريق يقال فيها مرويات المفاريد أو المفرد، مفرد إسناد واحد يعني شخص عن شخص. أحيانا تجد أن الراوي يكون يحدث عن جماعة، وأحيانا يحدث عن شخص، فإذا انفرد يسمى هذا يعني ماذا؟ مفرد. وإذا كان عزيز يعني اثنين أو ثلاثة سمي عزيزا. طيب، يكون يعني يعتبرون العزة يعتبرونها في أقل طبقات السند. يعني مثلا الآن لو شجرنا تشجير، الآن يأتي مثلا أبو هريرة رضي الله عنه يحدث بحديث، وابن عمر يحدث بنفس الحديث، ثم يتفرع منه هذا الحديث، يتفرع عنهما. فالآن أقل طبقة من رواة الحديث هما اثنان، فيقال هذا عزيز، قال هذا عزيز. ولو تفرع بعد ذلك حتى إلى مئات الرواة، العبرة بأقل رتبة، بأقل طبقة، فيقال هذا عزيز. في الإسناد يكون في كل طبقة، نحن لو شجرنا تشجير يعني عملنا مثلا تشجير، كل ما تفرع من هذا مش معتبر، العبرة بأقل طبقة بأقل عدد، لأنهم يقولون إذا كان فوق الأربعة، إذا كان فوق الأربعة في كل طبقة ينتقل إلى ما يسمى عندهم بالمتواتر. تمام، إذا كان ثلاثة فما فوق يقال مشهور، وإذا كان اثنين يسمى عزيز، وإذا كان واحد يسمى غريب كما سيأتي. وهو اصطلاح فقط، مجرد اصطلاح. طيب، إذن أول شيء عندنا العزيز الذي يكون في أقل طبقته راويان طيب أو ثلاثة، هذا طبعا على خلاف، حتى الذي يقول أنه في أقل طبقة في الرواة ثلاثة يعتبرونه من المشهور لا يعتبرونه عزيزا. قال مشهور مروي فوق ما ثلاثة، إذا كان ثلاثة يقال هذا مشهور، حتى يدخلون فيه إلى سبعة، بعضهم إلى عشرة، إلى وينتقلون لقضية الخلاف الدائر بينهم في قضية هل يوجد متواتر أو لا. المشهور سمي مشهورا لشهرته، وهو يعني الذي من اسمه يعتبر مشتهرا وذائعا في الناس، فكل حديث اشتهر يكون مذاع بين الناس، يكون في الغالب يكون غالبا فيه يعني نوع من الصحة، وليس لازما أن يكون صحيحا، قد يكون حديث مشتهر أو مشهور وهو موضوع. طيب، فالآن إذا عندنا الآن إذا كان أقل الرواة أو قل عندنا طبقات، لأن عندنا الآن الرواة مثلا نقول على سبيل المثال عندنا الآن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الآن سناد ثلاثي، فإذا حدثنا مثلا رأينا أن مالكا في طبقته الليث بن سعد، الليث بن سعد في طبقة نافع، يعني على سبيل المثال في طبقة نافع نقول مثلا نقول الحسن مثلا، وفي طبقة عبد الله بن عمر ابن عباس، فالآن هنا نقول هذان طريقان كل واحد يعضد الثاني فيقال هذا عزيز. إذا حصل يعني هذا يروي هذا يروي من طريق وهذا من طريق، فهذا ونفس الحديث يكون هذا عزيز. هذا إذا كان في كل طبقة اثنان، إذا كان في كل طبقة ثلاثة يقال مشهور، أقل الطبقات يقال مشهور. إذا كان في كل طبقة واحد أو مثلا نقول حتى لو تفرع بعدها يعني أقل طبقة واحد، يعني كأن يكون مثلا علقمة بن وقاص الليثي يروي عن عبد الله يروي عن عن عن عمر رضي الله تعالى حديث النيات، حديث إنما الأعمال بالنية يقال هذا حديث غريب، لأنه أقل طبقة من الرواة فيه ماذا؟ واحد. بعد انتشر الحديث من بعد يعني في من بعد يحيى بن سعيد القطان، فلا يقال هذا إلا حديث غريب، يقال هذا حديث غريب إذا كان أقل طبقة من الرواة واحد، ويقال عزيز إذا كان في أقل طبقة اثنان، ويقال مشهور إذا كان في أقل طبقة ثلاثة، ثلاثة فما فوق. ما زاد على الثلاثة ينقلونه إلى المتواتر، يعني أربعة فما فوق، هذا على قول جمهور، على قول جمهور منهم، وإلا فالصواب أنه يقال يعني لا يدخل في هذا، ليس من صناعة أهل الحديث الكلام على تقسيمهم للحديث إلى متواتر وآحاد. إذن إذا روى جماعة فأكثر، ما لم يبلغ كما يقولون ما لم يبلغ حد التواتر فهو من الحديث المشهور. وهذه طبعا تسميات لا يلزم منها نقول حديث صحيح، لا يلزم من ذلك أن تكون أحاديث صحيحة، يعني قد يكون مشهور ضعيف، وقد يكون عزيز ضعيف، وقد يكون حتى بعض الأحاديث اللي فيها مثلا عدة رواة أو عدة طرق، لكن كل الطرق فيها الرواة بين واهن وكذاب ويعني نحو ذلك، فهذا يقال فيه أنها كلها ضعيف، وسيأتي أن الحديث الضعيف يبقى على ضعفه وإن تعددت طرقه، مع أن كثرة الطرق قد يكون علامة على أن هذا الحديث له أصل، لكن بشرط أن يكون كل الرواة ممن يمكن أن يؤخذ عنهم، ما يكون الرواة كذابين والضاعين ومتهمين أو ممن يقال في حقهم بأنهم واهٍ جدا، أو في حقهم بأنهم يسرقون الحديث. طيب قال رحمه الله: معنعن كعن سعيد عن كرم، معنعن كعن سعيد عن كرم. العنعنة هي أن يروي الراوي عن من فوقه بعن، يقول عن فلان. طبعا من الأصل أن العنعنة ليست هي من صنيع الراوي نفسه، إنما من صنيع من جاء بعده. يقول مثلا: أنا أروي الحديث من طريق فلان عن فلان عن فلان، يكون من باب كأن الإخبار. وإلا قد تكون العلاقة بين هذا الراوي والراوي السماع أو التحديث، لكن لم يستقر الاصطلاح في ذلك الوقت على هذه الصفة. واختلف في الحديث المعنعن، اختلفوا فيه هل هو يعني ماذا مقبول، أعني العنعنة هل هي مقبولة محمولة على الاتصال أو ليست محمولة على الاتصال. لكن الظاهر أن العنعنة في أصلها مصطلح. طيب، فإذا كان العلاقة بين الراوي وشيخه الاتصال، بحيث أنه عاشره ودرس عنده وأخذ عنه، نحمل العنعنة على الاتصال. لكن العنعنة قد تكون غير مقبولة كما سيأتي، غير مقبولة ممن اتهم بالتدليس. إيش هو التدليس؟ من التدليس أنه يخبر أو أن يحدث عن من فوقه بعن، طيب، لكن موهما أنه سمع منه ما لم يسمعه منه في الحقيقة. يعني شخص يريد يتكثر، بعضهم يعني يفعل هذا، يريد يتكثر ويظهر أنه أخذ عن العلماء. الآن مثلا على سبيل المثال تأتي عند بعض الإخوة أو بعض الناس يقول: أنا من طلاب الشيخ ابن عثيمين، الناس يجلوه. أنا من طلاب الشيخ ابن باز، الناس يجلوه. أنا من طلاب الشيخ الألباني، الناس يجلوه، يرفعونه. ليش؟ لأنه درس عند جبال. فهو إذا أراد أن يحدث عنهم ما يقول حدثنا، يقول عن، من أجل أولا أن يحمي نفسه من الكذب حتى لا يقال كذاب. الأمر الثاني أنه يوهم الذي ما هو فاهم، يوهمه أنه أخذ عن هؤلاء الأئمة وأنه جلس درس عندهم، وقد يكون إيش لم يلقهم حتى. ولذلك قيل أن التدليس هو الإخبار عمن عاصره موهما أنه سمع منه ما لم يسمعه منه. طيب، نحن كلنا مثلا الآن عاصرنا الشيخ الألباني رحمه الله، وعاصرنا ابن باز، لكن ما جلسنا معهم. فأنا أقول مثلا عن الشيخ ابن عثيمين أنه كذا وكذا، فالذي ما هو ما عنده دراية قد ربما يعني يتنطلي عليه ويظن أني أخذت عنه مباشرة. فلذلك وقع خلاف بين المحدثين في قبول الحديث، في قبول الإسناد المعنعن. المعنعن يعني أن يقول الراوي عن فلان، كما مثل الشيخ أن المعنعن قال كعن سعيد عن كرم. طيب، بعضهم يعني يستبدل صيغة التحديث وصيغة الإخبار وصيغة السماع بعن. يعني الصحابي يكون سمع النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم بكلام معين، فيأتي التابعي أو بعد تابع التابعي يقول مثلا على سبيل المثال: علقمة بن وقاص الليثي يقول عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. طيب، قد يكون عمر رضي الله عنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام أو رأى النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول علقمة بدل أن يقول سمعت، يعني عمر يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، يلغي كلمة سمعت ويأتي بها كلمة عن، اصطلاح من أجل أن يبين ثبوت الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يقال فيها أنها صفة يقال لها الحديث أو الإسناد المعنعن. ما يذكرون الإسناد بلفظ السماع ولا بلفظ التحديث، وهذا غالبا يكون في الطبقات العليا من الأحاديث طبقات الصحابة في التابعين، قليل أن تقول تجد في لفظها حدثنا، أو تجد في لفظها سمعت، أو تجد في لفظها أخبرنا. طيب، وهم استعملوها، مش يعني ليس معنى أن ذلك أنهم ما استعملوها مطلقا، لكن قليل. ليش؟ لأنه في تلك الفترة ما كانت استقر الاصطلاح بين المحدثين على استعمال ألفاظ التحديث المصرحة بالسماع. حدثنا إذا كان الشيخ هو الذي يتكلم، أخبرنا كذلك الشيخ الذي هو يتكلم، وقس على هذا المعنى. وبعض العلماء طبعا المحدثين أو أهل الحديث يعني وقفوا من موقف الحديث المعنعنة على أقوال، بعضهم يقبل العنعنة مطلقا، يقول أي حديث عنده معنعن يقبله مطلقا ما لم يكن المعنعن مدلسا. إيش يعني مدلسا؟ يعني قلنا أنه المدلس هذا هو الذي يوهم السامع أنه سمع، أو أنه ماذا سمع من هذا، سمع الحديث وهو لم يسمعه، يكون هو من طلابه أحيانا وعاصره لكن ما سمع هذا الحديث المعين، لكن بدل أن يقول مثلا حدثنا حتى لا يدخل في الكذب يقول عن. ليش يفعل هذا؟ أولا طلبا للعلوم، يعني كلما تقول أنا سمعت هذا الكلام من فلان شيخي، يعني الطلاب الذين يدرسون بعد ذلك يأخذون عنك، تمام؟ يبقى الإسناد عندك عالي. طيب الآن يعني مثلا إذا كان مثلا بعض الأطباء اليوم مثلا في عصرنا يقولون فلان متخرج من جامعة كذا وكذا الأمريكية، أو من جامعة كذا وكذا الأوروبية، يعني ماذا، طبيب جاء من أوروبا، الناس إيش تفعل؟ الناس تظن فيه أنه يعني قد بلغ في العلم في الطب ما لم يبلغه من تخرج من جامعات عدن، صح؟ إيش السبب؟ السبب أن هناك يعني الأمور أرقى. وهكذا أيضا في المحدثين، كلما كان المحدث أخذ عن محدث يكون معروف وصاحب حديث وكذا، الناس طلاب العلم يعني يذهبون إليه. ولذلك هذا المدلس إيش يفعل؟ يقول بدل أن أنا أنزل تنزل رتبتي في قلوب الناس، يبدأ إيش؟ يأتيهم بمثل هذه الأحاديث فيقول عن، لكن ما يقول، ما يستطيع يقول حدثنا، لأن هناك من يتابع هذه الأمور من المحدثين الذي يسمون بعلماء الجرح والتعديل، يعني ماذا ينبهون؟ المدلس لو قال حدثنا أسقطوه تماما، قالوا إذن هذا كذاب، لا تأخذ منه، لا يؤخذ منه ما دام إيش؟ قال حدثنا وهو لم يحدث. حتى أن بعض العلماء يشدد في قضية السماع أنه لا بد أن يكون الشيخ قاصد إسماعك للحديث، فلو سمع التلميذ من شيخه خفية وذهب يحدث خفية ما يقبل منه. بعضهم هكذا يقول لا بد أن الشيخ يقصد تحديثك، لأن العلماء بعضهم كان العلماء المتقدمين في زمن التحديث كانوا ينتقون، مش كل شخص يأتي إليه يقول له أنا سأحدثك، يعني ينتقي الطلاب يقول أنا سأدرس فلان وفلان وفلان، يأتيه بعض الأشخاص أنا أريد أخذ منك الحديث يقول له لا ما أحدثك. ليش؟ أولا محافظة على الحديث، لأن هذا الطالب قد يكون متهم، قد يكون هو في ذاته ضعيف، حتى يحمي حديث الرسول عليه الصلاة والسلام يمنع من أن يحدث كل أحد. وبعض الأحيان يكون هذا الشيخ كبر في السن، بلغ إلى سن كبير جدا، فإيش يفعل طلابه وأبنائه؟ يحجزونه من التحديث، يأتي الطلاب يريدون يأخذوا عنه يقولوا ما يحدثكم، ممنوع يحدثكم. ليش؟ لأن الشيخ بدأ إيش؟ مع كبر السن بدأ ينسى، وبدأ يعني تدخل عليه بعض الأحاديث ويضطرب فيها، فمن أجل حماية حديثه وحتى لا يطعن فيه مستقبلا. ولذلك كم من إنسان يقولون تأخر أو ساء حفظه في آخرة، ساء حفظه في أو بآخرة، بآخرة يعني في آخر العمر ساء الحفظ فضعف. طيب الذي ما يعرف متى كان سوء الحفظ سيسقط الحديث مطلقا، لأنه ما يدري متى بدأ التغير عنده، لكن كان بفضل الله عز وجل أن جعل لهؤلاء المحدثين أبناء بررة، أول ما يجدون من أبيهم نوع تخليط أو نوع سوء حفظ أو شيء من هذا القبيل كانوا يحمونه من التحديث، يقولون خلاص يعني يمنعون الطلاب من أن يأتوا إليه لكي يحدثهم حتى لا تخلط عليهم أحاديثهم. فلذلك كل حديث جاء عن طريق العنعنة يحتاج إلى منا إلى نظر. طيب نكتفي إن شاء الله بهذا، والله موفق.